أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. صلى الله عليه وسلم يقول إنهم شباب أتوا لأداء العمرة ولكنهم نزلوا في المدينة قبل ذهابهم إلى مكة، هل يجوز لهم أن يبقوا في المدينة أياما ثم يذهبون إلى مكة أم الواجب المسارع إلى أداء العمرة؟ لا أبدا، يجلسون في المدينة إن شاء الله ما يريدون ما دام أنهم ما أحرموا. المشكلة وكانوا محرمين، لأن بعض الجهلة يحرم ثم يأتي المدينة محرم، فهذا نقول اذهب إلى مكة. أما دام أنك ما أحرمت اجلس في المدينة ما شئت، لكن لا تعتقد أنه 8 أيام مشروع. لا اجلس 8 أيام أو أقل لو أكثر بكيفك، ما في تحديد. إذا فصلت أيام طويلة ما في مانع. لا ما ليس من السنة هذا. أنا ما أقول محرم أبدا، حرمه محرم، لكن ليس من الأفضل متابعة العمرة في آن واحد. هذا اللي يقول لك والله حاجب بعد أنا ما شرع. أنا تبي تعمل على ما تريد أنت بكيفك. لا ما هو محرم أبدا، لو تأخذ باليوم 3 عمرات ما نقول حرام. في واحد سمعت أنا يقول اعتمرت في رمضان 18 مرة، أنا سمعته، لكن هل هذا من السنة؟ لا، السنة وأن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان من السنة هم ما يصلون مكة من المدينة إلا بعد 9 أيام على الإبل ويرجعون 9 أيام، ومع ذلك مع هذه المشقة ما أخذوا عمرتين في آن واحد. وأما تقول أنا أقول بكيفك، أقول هذا اللي عندي كيفك إن شاء الله عن أبوك ولا عن جدك، أنت حر. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل العمرة واجبة أم مستحبة؟ لا، العمرة واجبة في العمر مرة تابعة للحج، يعني مثل وجوب الحج، إلا أن الحج ركن والعمرة تابعة له. تابع بين الحج والعمرة، يعني أكثر منها ليس معناه متابعة في آن واحد. نعم. يقول السائل أنه يبتلي المعتمر في العمرة من خلطة النساء، فما هي نصيحتكم؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كانت وجهتك لله وتطوف وتسعى ولا يخطر على بالك شيء فلا يهمك. لو كان محرم كان منع من المشرع، فالله عز وجل شرع أنهم يطوفون ولم يأمر عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يفرق طواف النساء عن طواف الرجال. المهم أنت بنفسك غض بصرك وأبعد بقدر الإمكان، لا تلامس. وأما كون شيء حصل بدون قصد ولا إرادة فالله عز وجل غفور رحيم. يقول السائل هل التلبية لازمة إلى أن يصل إلى الكعبة أم له أن يستريح قليلا؟ لا يستريح، ما هم يعني ما تنفس، لا أنا أقول يعني أنه يكثر منها، ما أقول أنه ما يسكت أبدا. وإذا بدأت بالطواف اقطع التلبية خلاص، إذا بدأت بالطواف بالعمرة اقطع التلبية، وإذا كنت حاج إذا بدأت برمي الجمرة اقطع التلبية. نعم. يقول السائل هل يلزم في حلق الشعر أن يكون بملابس الإحرام؟ أي لازم، لأنك ما بعد حللت، إذا ما قصرت وحلقت لا يجوز أن تخلع ثياب الإحرام، هذا تمام النسك. فلو نسيت وخلعت ثيابك ثم تذكرت البسها مرة ثانية وأحلق. نعم. يقول السائل أنه من المدينة وينوي أن يأتي بعمرة كل يوم جمعة، هل فعله صحيح؟ لا من ناحية السنة والأفضلية فلا، وأما من حيث الجواز وعدم التحريم ما نقول محرم أبدا، ليس محرم. سائل يقول أنه أتى إلى العمرة وعليه بعض الديون، يقول سيسددها عندما يرجع إلى بلده، فهل عمرته صحيحة؟ ما دام عنده إن شاء الله مقابل الديون ونفقته للعمرة ما تأثر على الدين فهذا لا بأس به إن شاء الله. الممنوع أن يأتي الإنسان بمال يؤثر على الدين وينفع صاحب الدين ويخلصك منه وليس عندك غيره يعني مقابل، هذا هو الذي ما ينبغي. أما ما دام الحمد لله عندك مقابل ونفقتك للعمرة ما تأثر فلا حرج إن شاء الله في ذلك. يقول السائل إذا أتى إلى مكة وكان متعبا من عناء السفر، هل له أن ينام إلى أن يرتاح؟ نعم، حتى تؤدي العبادة بقوة ونشاط وإقبال، ما تصير مثل بعض الجهلة يأتي وهو مرهق تعبان ثم يؤديها على ملل ولا خشوع ولا شيء يحب أن يتخلص. لا، بل كونك ترتاح وتأكل وتشرب وتنام وتأتي لها بقوة ونشاط ورغبة ورهبة خير لك وأفضل. يقول السائل إذا نوى بقلبه العمرة عند ذهابه إلى الميقات ونسي التلفظ بقول اللهم لبيك عمرة، فماذا عليه؟ إذا كنت قد اعتقدت في قلبك أنك محرم فأنت محرم. يقول السائل هل يجوز لي أن ألقن والدتي الأوراد في العمرة؟ إذا كانت والدتك ما تحفظ شيء ولا تعرف فلا بأس أن تلقنها، ولكن بدون رفع صوت. إذا كنت قصدك أنك تبي تلقنها في المطاف مثلا الأدعية أو شيء، والأحسن أنك تدعو وهي تؤمن أحسن من التلقين، تدعو لك ولها وهي تقول آمين بسر، هذا هو الأفضل. إن كان ولا بد من هذا التطويف ومن هذا الدعاء الجماعي فهذا يدعو وهذا يؤمن فإنه أقرب للخشوع. يقول السائل إذا كان الطيب في الطعام هل يجوز أكله؟ لا، مثل الزعفران، الزعفران نوع من الطيب، فلو وضع بالقهوة وأنت محرم فلا تشربها. سؤالا يقول رجل هاجر لطلب العلم، هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ على كل حال ما ينبغي الإنسان أن يأتي من بلده ويكون عالة على الناس، إذا كان غنيا في بلاده ويستطيع أن يعيش بشرف وعز وغنى أحسن من أنه يأتي ويكون عالة على الناس ويسأل فتكون له المسألة بعد ذلك حرفة ومهنة. فالإنسان عليه أن يسعف، ومن استعف عفى الله ومن استغنى أغناه الله. يقول السائل أن امرأة معتمرة جاءتها الحيضة وهي في المدينة وتريد الذهاب إلى مكة، فماذا تفعل؟ تفعل ما في إشكال، تحرم مع الناس، تغتسل مثلهم وتحرم وتحفظ تماما، فإذا وصلت إلى مكة تجلس في السكن حتى تطهر مشتغلة بذكر الله بالتلبية محافظة على الإحرام، ما تعرض شيء محظورات الإحرام، فإذا طهرت نقضت شعرها واغتسلت تماما ثم لبست ثيابها مرة ثانية طاهرة ثم طافت وسعت وقصرت متى ما حصل ذلك. يقول السائل هل تغطي المرأة وجهها وهي محرمة؟ إذا كان عندها رجال يجب أن تغطي وجهها، لكن ما يكون نقاب، يكون خمار تسبله من رأسها على وجهها على صدرها، فإذا بعدت عن الرجال في السكن أو في مكان خاص تكشف بسرعة. يقول السائل ما حكم أن يحجز مكانه في المسجد ثم يذهب إلى بيته ويجعل شخصا مكانه ثم يرجع إلى هذا المكان؟ هذا ليس بطيب ولا يجوز، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، وأما أن تتملك فمكان وأن تذهب تسرح وتمرح، والمسلمون يأتون مبكرين يريد الفضيلة ويطردون عن هذا المكان، فليس بطيب أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.